موجودة مخبزة تعمل بصرف خبز صغير، هذا ما عندوش مواصفات وزارة التجارة. يخدم خبز الوزن نتاعو 150 غرام، الباتيه نتاعو ترخصته اللي هو باش يخدم بها الباتيسري، والخبز الصغير هذا الصنف 150 غرام هذا. أمس مدير الجهوي للتجارة صرف السيد هذا ونبهنا عليه والتزم أنه ما عادش يخدم الخبز الباقي. وكسرة كسرة انه مواطن مزمرة يخدم 20 و30 كسرة، انه القوة نتاعو انه باش يصور 15000 ولا 20000 ما نجموش نمنعوه هذاك.